فتقاتلوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإنسان بطبعه يحب الثناء والفخر ونيل المنزلة في قلوب الناس ونيل حوائجهم عنده وخدمتهم له وقضاءهم حوائجه له. وذلك ألا ترى أن النفس تحب من يمدحها ولو بالباطل وتكره من يذمها ولو بالحق؟ وقد قيل يهوى الثناء مبرز ومقصر حب الثناء طبيعة الإنسان. ولما وجد الإنسان المرائي العبادات شاقة عليه فإنه يستمرئها ويستلذها بنظر الخلق إليه، إذ لو عملها لله خالصة واكتفى بعين الله المطلعة على كل شيء لناله في ذلك مشقة عظيمة. ولقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: علامة الرياء أو المرائي ثلاث: ينشط عند الناس، أي ينشط في العمل والخير عند رؤية الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويزيد فيه إذا مدح، وينقص إذا ذم. وهكذا كل من لم يعرف أدواء النفس وأدويتها ولم يصلحها بما أراده لها ربها عز وجل فإنه يتخبط في ظلمات الرياء، وقد لا يقتنع بأن يراه الناس يعمل الصالحات فيلتمس حسن الثناء عندهم، أي بألسنتهم يشيعون خيره ويذكرون فضله، وذلك مطلب كل إنسان لم يعرف ربه وما عرف قدر الله تبارك وتعالى إذا نظر إليه ومدحه. ولذلك قد يزيد على هذا فيطلب ذيوع الصيت واشتهاره في الخافقين، وأن يكون ذا كلمة مسموعة عند من سرق قلوبهم بجاهه، لأن الجاه كالمال مطلبان للإنسان، فالجاه هو ملك القلوب المطلوب خدمتها وقضاء حوائجها، والمطلوب أن تكون تحت تصرفه، والإنسان طاغ يريد أن يكون الناس تحت تصرفه. وفي هذا مثل عظيم ضربه لنا القرآن الكريم، حيث أن المرائي بمثابة حجر عليه تراب، ف فمن رآه لأول وهلة طمع في أن ينبت له خيرا، ولكن سرعان ما ينزل عليه المطر فيذر ذراته هنا وهناك، حتى يتبين الرائي أن ما داخل التربة ليس بتراب منبت، إنما هو حجر، بل حجر أملس لا ينبت كلأ ولا عشبا. وهكذا الحجر الأملس يتبين للإنسان أنه لا يخرج بقولا، وكذلك من كان قلبه مقفرا من الإخلاص فإنه لا ينبت عند الله قبولا. ولو أراد هذا العبد أن يجمع الذرات التي فرقها الله بمطره ما استطاع، وكذلك عمل المرائي، فإن عمله يذهب أدراج الرياح هباء منثورا، لا يستطيع أن يجمعه قط. فاستمع إلى الله تعالى وهو يقرر هذا المثال العظيم، حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ولذلك لما كان المرائي يلتمس وجه الناس ولا يلتمس وجه الله بعمله، ويطلب الجزاء منهم بألسنتهم أو بأموالهم، فإنه بمثابة من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، إذ اليوم الآخر يوم الجزاء. ولهذا يقول الله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. والأمر ليس قاصرا على الكفار، بل هو السمة البارزة للمنافقين. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، أي يعملون لنظر الناس ويظهرون الإيمان من أجل الناس. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. بل حتى المصلون لم يسلموا من تهديد الله عز وجل، حيث قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وقد روى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أي من سمع الناس بعمله وأراهم حسنه فإن الله تعالى يفضحه يوم القيامة، إذ يظهر حقيقة قلبه، لأنه حينما كان يأتي الصالحات لم يكن ينظر إلى عين الله تعالى بقدر نظره إلى عين الخلق، فلذلك يفضحه الله تعالى فضيحة على رؤوس الخلق أجمعين. فقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن عبد الله بن عمرو كان يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. أسأل الله العافية. ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اشتملت به فإنك عاري. إن ثوب الرياء لا يستر العبد، بل يفضحه يوم تبلى السرائر ويوم تكشف الستائر، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فذلك يوم أو يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. تصور ذلك المخلوق المرائي وقد جمع الله الخلق يوم القيامة، وكان عيبه مستورا في هذه الدنيا وخيره منشورا، إذا بربه عز وجل يفضحه أمام على رؤوس الأشهاد، ليقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وأعظم من ذلك، أو يكفي المرائي، أن الله عز وجل سمى الرياء شركا، فقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جاز الناس: اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وفيه أيضا بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيت عنده بالتناوب لنخدمه إذا عرضت له حاجة، أو طرقه أمر بالليل فيبعثنا. فكثر أهل النوب الخدم رضي الله تعالى عنهم عند بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فكنا نتحدث فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما هذه النجوى؟ فقالوا: تبنى إلى الله أي نبي الله، إنما كنا في ذكر المسيح الدجال نخاف منه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال عندي؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أي أنه يزين صلاته إذا رأى الناس ينظرون إليه، ولكنه إذا صلى وحده نقرها نقر الغراب. هذا بعض أمثلة الرياء، وشيء كثير من هذا القبيل. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وقال ذو النون المصري رحمة الله عليه: الناس كلهم موتى إلا العلماء، والعلماء كلهم نيام إلا العاملين، والعاملون كلهم يغترون إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. قال الله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. وكان الحسن البصري رحمة الله عليه يعظ ويدرس ويذكر، فانتحب رجل عنده باكيا فقال له رحمة الله عليه: أما والله ليسألنك الله ما أردت بهذا، أي هل أردت بهذا أن يمدحك الناس بخشوعك وتخشعك بين أيديهم، أم أنك حقيقة متأثر بالموعظة ومصداقه قوله تعالى: ومن أراد أو من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة الثناء والمدح والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. وإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع فاذبحه بسكين اليأس. يريد رحمة الله عليه ما جاء في سنن ابن ماجه بسند صحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: عظني وأوجز. قال: إذا صليت أو إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر به غدا، وأجمع الإياس منا في أيدي الناس. وفيه وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أيضا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبوك. فانظروا عباد الله، قال الشافعي رحمة الله عليه ما يشبه هذا: إرضاء الناس غاية لا تدرك، فأرض ربك يرضي عنك الناس أجمعين. فهكذا العبد إذا خلص قلبه لله وتوجه وجهه إليه أصلح ما بينه وبين جميع الخلق. زاد ابن القيم رحمة الله عليه وهو يذكر دواء الرياء بعد ذبح الطمع مما عند الناس قال: وأقبل على الثناء والمدح فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإنك إن استقللت بذلك سهل عليك الإخلاص. قال: فإن قلت: فما الذي يعينني على ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قال: أن تعلم علم يقين أن ما يطلبه الناس من بعضهم البعض إنما خزائنه عند الله. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فتيأس مما في أيديهم لأنك تغرف من المصدر وترد المورد الأوفى. قال بعد ذلك رحمة الله عليه: وأن تعلم أن مدح الناس لا يزين، وأن ذمهم لا يشين، وأن تعلم أن مدح الله عز وجل هو كل زين، وأن ذمه هو كل شيء. فقد جاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، جاء رجل فنادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبدو أنه كان سيدا في قومه، وفي مسند الإمام أحمد أنه كذلك، فهو الأقرع بن حابس. فناداه فلم يخرج إليه تأديبا له بأدب القرآن كما تلوت عليكم الآية، فكانوا يأتونه فينادونه من وراء بيته صلى الله عليه وآله وسلم فيشق عليه ذلك. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، إن حمدي زين وذمي شيء، بمعنى الذي حمدته فقد زينته، والذي ذممته فقد شنته لأنني سيد في قومي. فقال عليه الصلاة والسلام بلسان موحد: ذاك الله عز وجل. صاحب المدح الزين والذم الشيء إنما هو الله، فإنه إن مدحتك الأرض كلها بل والسماء سوى الله لم تحظ بشيء قط عند الله، وعشت مذموما ملوما مدحورا، فكيف إذا أقبلت على الله عز وجل وقد أرضيت الناس وأسخطت ربهم عز وجل؟ ولكن إذا كان الله معك ويحبك فلا عليك أن يكرهك جميع الناس، لا يضرك ذلك أبدا، والله تعالى هو الذي ينصر عباده ويؤيدهم. قال بعد ذلك رحمة الله عليه: جماع ذلك الصبر واليقين، لن تستطيع ذلك إلا بالصبر واليقين، لأنك بالصبر تتخلص من الشهوات التي بأيدي الناس وهي محل طمع عيونهم، وباليقين تتيقن بما في يد الله عز وجل، فتعكف على بابه لا تسأل سواه ولا ترجو إلا إياه. فانظر كيف جمع الله عز وجل بين الصبر واليقين، فقال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عباد الله، خلاصة دواء الرياء أمران: الأول أن تتخلص من النظر فيما عند الناس، وإنما يكفيك ما عند الله عز وجل من مدح أو عطاء. الثاني الصالحة أن تكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، وذلك لأنك باليقين تستغني بعين الله الشاكرة عن أعين الخلق الكافرة، مهما شكرك الخلق فسيكفرون جنيلك، خلافا لله عز وجل وهو الشكور. ولذلك جاء في الصحيحين في حديث السبع الذين يظلهم الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، فذكر منهم رجلين قد اجتمع الإخلاص في قلوبهما، فقال عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.